بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. هذا التبويب فيه رد على الروافض الذين يقولون بمسح القدمين، والمقصود بالرجلين هنا إلى الكعبين، فلا يدخل فيهما الساقين. قال حدث قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى. أحمد بن عيسى مصري، وهكذا هارون بن سعيد. قال ابن معين: قدمت مصر، فأبو زرعة يقول: فما رأيتهم يشكون، وأشار على لسانه يعني أن أحمد بن عيسى المصري يكذب، هكذا قال أبو زرعة. كيف أشار؟ أنه يكذب، أشار على أنه يكذب. وقال يحيى بن معين: والله الذي لا إله إلا هو إنه كذاب. وهنا إشكال، كيف كذاب وهو الآن من رجال مسلم؟ هكذا نحن عندنا أن رجال الشيخين قد تجاوزوا القنطرة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. لكن أحمد بن عيسى المصري أولا ما احتج به، إنما كما رأيتم إيش؟ مكروه بغيره كما رأيتم هنا. ثانيا أن الخطيب البغدادي وغيره من العلماء دافعوا عنه، منهم الحافظ بن حجر، فقالوا أكثر ما نسب إليه في هذا التكذيب أنه ادعى السماع من أقوام لم يثبت له السماع منهم. يعني ما يكذب، يعني يضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول سمعت فلانا. اتهموه بأنه لم يسمع إيش من هذاك الرجل. طيب، وممن قيل فيها كذا ابن وهب، عبد الله بن وهب، قالوا ما سمع منه، ولذلك ادعى السماع منه ولم يسمع منه. وهناك أئمة من أئمة الحديث، منهم الإمام البخاري رحمه الله أثبت سماعه منه، أثبت إيش؟ سماعه منه. والقاعدة تقول أن المثبت مقدم، أو المثبت مقدم على النافي أو المنفي، المثبت مقدم على النافي، والمثبت مقدم على المنفي. طيب، فأثبت الإمام البخاري سماعه من عبد الله بن وهب، ولم يخرج له في الصحيح إلا من طريقه عن عبد الله بن وهب. كما ترون هنا قالوا حد أخبرنا عبد الله ابن وهب، إذن فانتفى هذا التكذيب، انتفى إيش؟ هذا التكذيب. ومن علم حج على من لم يعلم. قال عن مكرمة بن بكير عن أبيه، قالوا هذا الإسناد فيه انقطاع. لماذا؟ مكرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، إنما وجد كتابا. وذكر هذا غير واحد ودافع عنه، وأن الرواية بالوجادة جائزة ومن أنواع التحمل، وأجابوا على هذا بأشياء. عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، أول من رمى سهم في الإسلام، كان مجاب الدعوة، افتروا عليه أنه لا يحسن يصلي، سعد بن أبي وقاص افترى عليه أهل العراق كوفة، فقالوا لا يحسن يصلي، فعزله عمر. لكن لما جاء قال وأخبره، وبعد أن سأل قال: هذا الظن بك، يعني ما صدق فيه، لكن ما يريد الفتنة رضي الله عنه. افترت عليه امرأة فدعا عليها، بل افتروا عليه هؤلاء، دعا عليهم، دعا عليهم رضي الله عنه فأجاب الله دعاءه فيهم. وهو ورجل قال له يعني من الناس الذين افتروا عليه أنه لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية، فقال إن كنت كاذبا اللهم لا تمته حتى تعمي بصره وإيش وتعرضه للفتن. حسن. فما مات ذلك الرجل إلا وقد عمي، وكان يتعرض للجوار في الطرقات. فإذا سئلوا عنه قال شيخ مفتون أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص. فالظلم ظلمات يوم القيامة، وقد استجيب الله دعاء الظالم فيك، سواء كانت زوجة أو دعاء المظلوم. أحسنت. سواء كانت زوجة أو ابن أو أب وهذا أشد، أو أم وهذا أشد إذا كانت مظلومة منكم، أو صديق أنتم يعلم منهج واحد تفتري عليه وتتكلم عليه، حسد منك وبغي ظلمته فيدعو عليك فتصيبك هذه الدعوة، والله عز وجل يعلم كل شيء. انتبه من الظلم ظلمات يوم القيامة. قال دخلت، هذا سالم مولى سدال يقول دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر. ايش يقرب لعائشة يا سعيد؟ عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها. فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، يعني أحسن الوضوء وتمم الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وين للأعقاب من النار. عندي سؤال من صاحبه، العقاب الذي مؤخرة القدم، آخر القدم، آخر القدم عندك، أسبغ الوضوء وين للأعقاب من النار، في أي باب من أبواب المصطلح يذكر هذا الحديث؟ أحسنت. من أدرجه في حديث من؟ في حديث الإدراج، يقول في حديث أبي هريرة هكذا أنه أمر بإسباغ، أمر بإسباغ الوضوء، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وين للعقاب من النار. وهنا حديث عائشة تقول إيش يا عبد الرحمن، ها عائشة نفسها تقول أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وين للعقاب من النار. طيب. قال وحدثني حرملة بن يحيى تجيبي مصري، قال حدثنا ابن وهب مصري، قال أخبرني حيوة بن فريع، قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثنا أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي، قال حدثنا عمر بن يونس، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير اليمامي، قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة، الله أكبر الله أكبر، ما أشد دقة الإمام مسلم رحمه الله. احفظوا هذا الموضع، يحيى بن أبي كثير مدلس، قالوا وكان يتجوز فيما يأخذه بالإجازة فيقول حدثنا، فيقول إيش حدثنا بلفظ الجمع. لذلك قال ابن القطان الفاسي صاحب كتاب الوهم والإيهام لا يقبل منه حتى يقول سمعته، انظروا لا يقبل منه حتى يقول ايش سمعته. طبعا هذا تشدد ما يوافق عليه، لانه بعض العلماء علماء المصطلح قالوا ايش يجوز ان تقول حتى ما اخذت في الاجازه حدثنا، المساله فيها خلاف، لكن المشتهر والمصطلح انه يقال فيما اخذ بالاجازه ايش اخبرنا بلفظ الاخبار. انا ذكرت ذلك لان الامام مسلم، اريد ابين فضل الامام مسلم. ها او حد والله اعلم، لعله يعني الامام مسلم عالم بهذه الامور وهو دقيق في الالفاظ وفي نقل حتى الفاظ الاداء، فيكون هنا حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني او حدثنا هذا يعني بالشك. ابو سلمة بن عبد الرحمن مشهور بكنيته، قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت انا وعبد الرحمن بن ابي بكر في جنازه سعد بن ابي وقاص، فمررنا على باب حجره عائشه فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فيها امر ام المؤمنين بالمعروف رضي الله عنها. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا فريح بن سليمان قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت انا مع عائشه رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني زهير بن حرب ابو خيثمه النسائي صاحب كتاب العلم حققه العلامه الالباني قال حدثنا جرير حاء وحدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير عن منصور، جرير بن عبد الحميد الضبي منصور بن المعتمر، عن هلال بن يسار عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه، يعني في حجه الوداع، حتى اذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال. هذا حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فتوضأوا وهم عجال يعني مستعجلين، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. أهلا. ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، ظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال حدثنا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان، من سفيان هنا؟ الثوري. بما عرفت ذاك؟ مكثر، قال الحافظ فإذا لم ينسبه فهو الثوري. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء، وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج، يعني ليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء، كلهم عن شعبة، والطريق الأول من طريق من؟ من طريق هلال بن يسار منصور. طيب جرير. قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة، ما اسمه؟ وضاح بن عبد الله اليشكري صاحب كتاب المستخرج، لا مش الوضاح، محمد بن وضاح صاحب البدع والنهي عنها. قال أبو كامل حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضر صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا. هذا فيه رد على على ايش؟ على الروافض. فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى ويل للاعقاب من النار. وايضا فيه دليل على انه لا يجزئ المسح على النعلين. كنا نمسح على النعلين. قال على ارجلنا. هذا ما على النعلين؟ لا. المسح على القدمين. ويل للعقاب. نهى ويل للعقاب من النار. أمرهم من وصف. نعم. كيف الرد على الروافض؟ يعني الروافض يمسحون يقولون ما يتقصر القدمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مسحوا قال ويل للعقاب من النار، يعني أمرهم بالغسل. والنعلين يعني هم إذا مسحوا سيكون على نعالهم، في نعال في أرجلهم. فقال ويل للعقاب من النار، أمرهم بالغسل. طيب؟ لا يغسلون الرجلين. لأن إذا مسح على النعلين، النعلين ما تغطي القدم. النعلان لا تغطي القدمين. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم. طبعا المسألة فيها خلاف، وهذا الراجح فيها أنه لا يمسح إلا على الخفين أو ما كان في حكمهما من التساخين. نعم، ما زاد على الكعبين، الحد الكعبان. لو مسحنا يا شيخ على خفين نسوي كيف؟ يعني لابس خفين ونعلين. اي نعم. امسح على الخفين. نعم زي المسح على الخف مش على. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ، اخذنا هذا. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. الله أكبر. حديث أبي هريرة. إذن حديث كم قرأنا حديثا؟ سنكمل. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. ما اسمه أنت؟ ما تعرفه؟ طيب بعد الآن، بعد الآن لا أسألك عنه وتقول ما أعرفه. ما اسمه يا ياسر؟ اسمه محمد. ما اسمه يا خالد؟ عبد الله بن محمد. أبو بكر بن أبي شيبة. وهو أعلم آل شيبة وأفضلهم وأوثقهم. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. خلاص. له أخ اسمه عثمان. عثمان بمن بيكون؟ بن محمد. وله ثالث اسمه القاسم وفيه ضعف. ولعثمان ولد اسمه محمد له كتاب اسمه العرش موجود هنا ضعيف فيه ضعف، لكن هذا أفضلهم. قالوا حدثنا وكيع هو ابن الجراح التنين، قال عبد الرزاق التنين، هذا قدم مكة للرزاق الصنعاني، فالناس اجتمعوا عليه ينهلون من حديثه، وجاء يوم ما حصل أحد عنده، ما أحد أتى إليه، فقال ركبني هم عظيم، قال ترك الناس حديثي، فإذا أنا بوكيع والناس قد ذهبوا إليه، فقال هذا التنين الذي يحرق من حوله. وكيع حافظ شيخ الإمام أحمد بن الرزاق وأبتلي وكيع هذا لما قدم مكة، قال كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخروا في دفنه خرج منه إيش؟ رائحة، فكاد أهل مكة أن يقتلوه، فشفع فيه من؟ سفيان بن عيينة، دافع عنه سفيان بن عيينة وذهب به إلى الوالي، فردهم الوالي آنذاك أمير مكة حتى لا يقتلوه، فتراجع، كان الناس سيقتلونه غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما احترموا علمه ولا حفظه ولا مكانته، لأن هذا كله كله يتلاشى عند عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن الناس كلهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم دون. ويقول شيخ الإسلام بالمناسبة لما قالوا له أنت لا تعظم محمد صلى الله عليه وسلم كونه لا يتوسل به، فرد عليهم أنه لا يتوسل بجاهه ولا يتوسل بذاته، فرد عليه البكري بأنك أنت ما تحترم ولا تعظم الرسول. ثم رد عليهم من ضمن الكلام قال نحن نعظم الرسول، لكن مهما بلغ تعظيمنا للرسول فإنه لا شيء يتلاشى عند تعظيم رب العالمين. كان يرد عليه بالشرك أنه تشركون تدعونه من دون الله، قال لا شيء تعظيم الرسول إذا أشركنا به مع الله سبحانه وتعالى عند عظمة الله وتوحيده. هؤلاء العلماء الذين نصر الله بهم التوحيد. من سأل الشيخ ربيع مرة؟ ها؟ ها؟ الشيخ ربيع مرة سئل قال أنكم ما تعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، فرد قال أنا من تعظيم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أولادي محمدا ومحمد. الله أكبر. الله أكبر. ولدين من أولادي. ولدين من أولادي محمد والآخر. هذا راح الصوفي كان معه. نعم ذكرت. قالوا تراجع. ها؟ وكيع وكيع وكيع. طيب حتى ننتهي من مسلم. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء. إذن هذه الرواية هي المبينة، رواية شعبة بينت الفصل، فصل شعبة الآن. هناك رووها في حديث عبد الله بن عمرو موصولة، وجاء فيه أيضا حديث أبي هريرة هذا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين بعض الرواة الفصل، وبهذا يعرف الإدراج، وبهذا هذا الطريق من طرق معرفة الإدراج في المثل. قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول وين للعراطيب من النار. العراقيب جمع عقوب بضم العين فيه المفرد وفتحه في الجمع، وهو العصب التي فوق العقب، ومعنى ويل لهم الهلكة وخيبة. إذا العصب هذه التي في العقب تسمى عقوب. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، لا في غلطنا عندكم ايش؟ قال لا عن ابيه قال عن ابي هريره قال رسول الله. شوف انا عندي خطا هنا، عن ابي هريره قدموا قال رسول الله على عن ابي هريره. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.